هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من شرح العقيدة السفارينية. لو الكثير منكم أعرف يقول هذا هو الذي نثبت فيه الإرادة حقنا. طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص. أبثل الآن أوجه السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مقلوب ما خالف العادي يسأل من الذي يعرف، لا نقول من الذي لا يعرف، من الذي لا يعرف دلالة التخصيص عن الإرادة؟ طيب أثنين والله ثلاثة، إذن معناه لا من عند الدليل. نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. قولي لا لا السماء سماء والأرض أرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل في إرادة ولا بغير إرادة؟ في إرادة. ليس مكرم على هذا، هو مريد أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. طيب إذا كون يجعل السماء سماء والأرض أرضا يجري على إيش؟ على إرادة. واضح يا جماعة؟ طيب بقرة وبعير، البقرة معروفة والبعير معروفة، تختلفان أو تتفقان؟ تختلفان لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوضع وهذه الصفة والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة الله، إرادة الله، أراد الله أن يكون البعير على هذا هكذا والبقرة هكذا. إذا تغاير البعير والبقرة تدي على إيش؟ إرادة. على إرادة الله. واضح يا جماعة؟ إذ هذا الدليل خط لا يعرفه إلا الإنسان بعد التأمل. الإنسان له طالب علم بعد التأمل، لكن ما هو يعني على أي شيء يتم نزول المطر ونبات الأرض والخصب والرخاء؟ من يعرفه؟ العلم والطالب. كل الناس يعرفه. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس دليل، لأنه يمنعه دليل عقل أقوى منه، وهو أن الرحمة تقتضي اليمين والرقة والضعف، وهذا لا يليق بالله. ونحن رددنا عليهم هذا القول بأمرين. الأمر الأول أننا لا نسلم أن الرحمة تستلزم الرقة والهيمة والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر من يكون ملك ذا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أرحم الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد ما يكسو إلا عورته المغلظة وهو من أعز الناس وأقسم الناس. ثم لو فرضنا أن الرحمة تقتضي ما ذكرت فهذه رحمة من مخلوق مخلوق، أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه ورحمته من كمال من كمال الصفات. نعم الحمد لله. عشر نصف الدرس، نصف الدرس راح نصف الدرس درس ونصف سفرين باقي نصف الدرس. طيب هل نقف على هذا إن شاء الله؟ لكن نطلب كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تزيده من رحمة ونحوها فوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي من رحمة. وسبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية اتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعر وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر وإنكار التأويل